السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم الله. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 16 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة السابع من الشهر السابع لسنة 20 و2000 من الميلاد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمني ورحمكم أجمعين. ووصلنا إلى الدرس 16. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الدرس 16 الآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والآداب المشروعة عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما أو الخروج منهما وعند السفر، والإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية. هذا كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قلنا في الدرس السابق لما تكلمنا عن الأخلاق الإسلامية، أن كل خلق من هذه الأخلاق يحتاج إلى درس مستقل. والآداب الإسلامية كذلك كثير منها تحتاج إلى دروس مستقلة حتى يتكلم فيها الإنسان يعني بتفصيل. لكن على كل حال، أولا قال السلام. السلام أولا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الآية. فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أمر بإفشاء السلام، وقال سبحانه: تحيتهم فيها سلام. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأفضل السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه، فدخل رجل فقال: السلام عليكم، وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فهنا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من قال السلام عليكم فله عشر، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون. فلماذا نضيع على أنفسنا هذا الأجر؟ بعض الناس يأتي يقول: السلام عليكم. طيب قل السلام عليكم ورحمة الله، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني لا يكلفك شيئا ولا تأخذ حتى ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بذل السلام عليكم فقط. هذا لكن هذا كله جائز. المشكلة ما يجيك واحد يقول السلام، السلام شيء، حتى ما يقول عليكم. لا، وبعضهم يقول سلام سلام بدون ألف لام حتى، سلام. وبعضهم تركها كلها وقال صباح الخير ومساء الخير ومرحبا، أو يدش يقول شلونكم، أو بعض حتى ما يقول شيء. وهذا كله يعني تفريط وتضييع للأجر للأسف. ولذلك الأجور مبثوثة كثيرة جدا. فالإنسان بدل ما يقول سلام، الله بالخير، مساكم الله بالخير، صباح الخير، مساء الخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله، أقل شيء يقول السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. ألا تريدون الجنة؟ كلنا نريد الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا وأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، إذا أردتم أن تحابوا فأفشوا السلام بينكم. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. كان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى السوق يقول: لا أريد شيئا، فقط أريد أن أسلم ويسلم علي، حرص على السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الكبير وعلى الصغير، وحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه. سلم، عود لسانك على السلام. أنا أذكر أني في يوم من الأيام دخلت ما أدري وين، يعني كان عندي مراجعة أو شيء ونسيت الآن، ففي واحد جالس، فجيت جلست بال يعني مكان الانتظار معه، فقلت له: السلام عليكم. فالرجل ارتبك يعني، فالمهم لما سلمت عليه قام وصافحني: يا هلا، عليكم السلام، كيف حالك، سك طيب. أنا قلت الظاهر إني أعرفه وناسيه، زين. عقب ما رحب فيني ترحيب جيد يعني، واللي يقول لي: عفوا ما عرفتك. أثر مستغرب إني سلمت عليه، يعني أعرفه، هو ما يحسب إني أعرفه وناسيني. ما أنا حسب إني يعرفني وناسيه، أنا ما أعرفه، سلمت هكذا واحد جالس سلمت عليه. فقام سلم علي بحرارة وخلص، عقب ما خلص السلام ورحب وهلا قال لي: عفوا ما عرفتك، حتى أنا ما أعرفك. شو المشكلة يعني سلمت علي، أنا ما أعرفك يعني، إيش دعوة؟ قلت له: حتى أنا ما أعرفك. فلذلك الإنسان يفشي السلام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أطلق السلام. لكن مع هذا يتنبه الإنسان لا يسلم على غير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقلوا عليكم، لأن اليهود كانوا يقولون في ذلك الوقت: السلام عليك، كما في الصحيحين أنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: السلام عليك، السلام اللي هو الموت، فكان يرد عليهم يقول: وعليكم. فلخبثهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلموا عليه فقلوا عليكم، لأنه ما تدري هو ماذا يقول. فيقول أهل العلم أو بعض أهل العلم: فإذا قالها واضحة السلام عليكم فقلوا عليكم السلام، ما في مانع. لكن أنت لا تبدأه، لماذا لا نبدأه بالسلام؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أحسن الكفار، فغيرهم من باب أولى: مجوس، هندوس، بوذيون، ملاحدة، ما يجوز نبدأهم بالسلام. ولا أقصد أن ما تبدأ بالسلام أول ما تشوف التفل عليه، ليس هذا هو المعنى، ولكن المعنى هذا السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا تقرأه على من يسب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يشتمون ابن آدم وليس له ذلك. قالوا: كيف يشتمك أنت رب العالمين؟ قال: يقول: إن لي ولد. ويقول الله تبارك وتعالى: قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فهؤلاء يسبون الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى من الله، يسبونه ويرزقهم سبحانه وتعالى. قالوا: كيف يسبونه؟ قال: يقول: إن لله ولد. إن الله ولدا والعياذ بالله. فالقصد لا نبدأهم بالسلام، طيب إذا مسؤولي يهودي ولا نصراني، ولا جاري يهودي ولا نصراني، هو دائما يسلم علي، ما يصير أنا بعد ما أسلم عليه. الصحيح أنه لا تسلم عليه. طيب ما أسلم عليه، ما أسلم، لا، قل له صبحك الله بالخير، قل له مرحبا، قل له أهلا وسهلا، قل له كيف حالك، قل له good morning، ما هي مشكلة، بس لا تقول له السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لا يعطاه من يسب الله جل وعلا. احنا ما قلنا ما تحييه، حيه، حيه بأي تحية، لكن غير السلام عليكم، وإنما حيه بتحية أخرى غير تحية السلام. فننتبه لهذه القضية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الماشي على القاعد أو على القائم، والقائم على القاعد. يعني حتى في السلام الصغير يبدأ السلام على الكبير، والماشي يبدأ السلام على الجالس في مكانه. فهذا من الأدب في السلام، وينبغي الإنسان إذا سلم أن يخرجها واضحة: السلام عليكم. فعلى كل حال هذه التحية من الآداب الإسلامية، أن الإنسان يسلم ويسلم عليه. نعم. ثم قال: البشاشة. البشاشة طلاقة الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، أو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجه طلق، هل أسارير هذه طلعها؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. بل قال ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، قال: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. فالإنسان يكون وجهه طلقا مع الناس، ليس عبوسا، وإنما يتبسم في وجوه الناس. ولا أعني هذا أن المرأة تتبسم في وجوه الرجال، ولكن هذا يعني المرأة مع النساء والرجل مع الرجال، لا يتبسم للنساء والنساء تتبسم للرجال فيفتح على نفسه باب الشر وتفتح على نفسها باب الشر. وإن المقصود أن يتبسم الرجل مع الرجال، تتبسم المرأة مع النساء. طلاقة الوجه هذه التي فقدها بعض الناس، دائما معبس، دائما يعني عاقد النونة كما يقولون، على شنو؟ فالمهم البشاشة هذا أمر مهم جدا. مسألة في النسبة للسلام أنسيتها، وهي السلام بالإشارة. الآن صار البعض الآن يأشر شيء يسلم، هذا سلام اليهود، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة. ويقول: طيب بعيد ما يسمعني، تلفظ وأشر، ماكو مشكلة، والسلام عليكم وارفع يدك. نعم. أما رفع اليد بدون تلفظ هذا سلام اليهود، فإذا احتجت فارفع يدك لكن تلفظ، أو تمر السيارة أنت بالسيارة والناس واقفين مثلا وما يسمعونك، فارفع يدك عشان يشوفونك وتلفظ، أهم شيء تلفظ، قول السلام عليكم. وأذكر طرفة أن الشيخ بن عثيمين الله يرحمه سأله أحدهم، أنا كنت حاضرا، فقال: يا شيخ، أمر أحيانا بالسيارة وصاحبي بالسيارة، يعني ما في مجال نوقف يعني، فأضرب له يعني هرن يضرب الهرن، يعني بوري يسمونه عرشان، فأعطيه الهرن يعطيه الهرن تذي. فضحك الشيخ، قال لي: السيارات تتلم على بعضها. يقول تلفظ، يعني ما يكفي هذا أن تعطيه هذا الصوت ولا تتلفظ بالسلام. يقول: إذا هذا وهذا، هذا سلام السيارات على بعضها، ما هو سلام الناس، سلام الناس تلفظ، فلا أقل من أن تتلفظ، تقول السلام عليكم، وهو يقول السلام عليكم، يعني ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. بس المهم أنه السلام بالنسبة للإشارة لا تكون الإشارة وحدها، وإنما الإشارة مع التلفظ بالسلام. نعم. قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والأكل باليمين. الأكل باليمين من آداب الطعام، وآداب الطعام كثيرة، منها الأكل باليمين، منها التسمية: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا من الأدب كذلك، الإنسان يأكل ما يليه. ومن الآداب في الطعام أن الإنسان يعني إذا أكل لا يأكل متكئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا وإنما أكل كما يأكل العبد، لأن الاتكاء فيه نوع من تكبر أو لا، يعني الإنسان لا يقول أكل كما يأكل العبد، هذا ليس حراما ولكن تركه أولى، لا ينبغي أن الإنسان يأكله جالس متكئ. يعني أنا أذكر وأنا صغير يعني قاعد أكله متكئ، جتني طق يدي جدي الله يرحمه، ضرب يدي أسقطني على الأرض، لا تقعد كذي، أقعد عدل بالأكل، تأدب بالأكل. فإذا لا يأكل الإنسان متكئا، إذا أكل وانتهى من طعامه يلعق أصابعه ولا يستحي من هالشيء يلعق الأصابع، لكن لا يلعق ويرد يأكل، لكن في انتهاء الأكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحد فليلعق أصابعه أو يلعقها، هذا لا بأس به، شيء جيد، يعني الإنسان يلعق أصابعه يقول لا تدري في أيها البركة. وكذلك إتمام الطعام، يعني بعضهم يقول لازم تخلي بقايا أكل، لا يقولون مشفوح، لا ما يقولون مشفوح إن شاء الله، لا تخلي بقايا أكل إلا إذا كنت ستطعمه لأحد من مثل القطط الحيوانات أو غيرها أو كذا، أما تتركه فقط حتى لا يقولون مشفوح لا، أكل الطعام كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليلعق الصاف فلا يدري في أيها البركة، لا يدري في أيها البركة، لا أكل طعامك كله. وكذلك من آداب الأكل الإنسان ما يكثر، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا من آداب الأكل. ومن آداب الأكل الإنسان لا يعيب طعاما، والنبي ما كان يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم، مالح ماصخ سوي قصة في البيت، يعني لقى الأكل مالح، لقى الأكل ماصخ، اللحم مستوي، أي شيء صرخ وزبد، على شنو؟ على شنو؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت، عندكم أكل؟ قالوا لي قال قربوه لي. إذا شيء مثلا عندكم أكل؟ قال لا والله ما عندنا، قال إني صائم، انتهى الأمر، شنو الأكل؟ شو يمثل لك الأكل؟ حتى تقيم الدنيا ولا تقعدها عشان الأكل. نفس الشيء الآن النساء إذا الخدام مثلا غلطت حرقت الأكل ولا خلطة ماصخ ولا مالح ولا أي سوت له دندرة، على شنو؟ يجب علينا أن نكون أعقل من ذلك بكثير. هذه أداب الإسلام، ما كان يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إن اشتهى أكله وإلا تركه بس، ما يعيب طعاما. وكذلك من آداب الطعام أن الإنسان إذا انتهى من طعامه يحمد الله، الحمد لله أطعمني هذا وارزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا أيضا من آداب الطعام. فالقصد إذن أنه إنسان يعني يتأدب بآداب الطعام، إذا سقطت اللقمة خذها وكلها ترى ما فيها شيء، انفخ فيها نظفها إذا أصابها شيء وكلها، لا تتركها للشيطان. فالقصد أنه كل هذه الآداب ينبغي أن نتحلى بها. كذلك دخول المسجد والخروج منه، دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما أيضا جاءت فيها أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إما يقوله أثناء الدخول أو قبيل الدخول أو بعد الدخول، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج من المسجد بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رزقك، هذه أدعية دخول وخروج المسجد. أما المنزل فدعاء الدخول لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بسم الله خرجنا بسم الله ولجنا على الله توكلنا، ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا دعاء الخروج من المنزل. وهناك دعاء السفر ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. دعاء السفر إذا أراد الإنسان يسافر يودع أهله، إذا أراد أن يسافر ويدعو لهم ويقول يعني دعاء السفر: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون عن سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر وخيرت في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويودع أهله يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولون: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هذا في قصد السفر. نعم. ثم تكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن بر الوالدين وصلة الأرحم، وهذا أيضا من الآداب. وكما قلت لكم كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى يعني درس فيها تقريبا. بر الوالدين من الأمور المهمة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فبر الوالدين أمر واجب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أعظم، قال: الصلاة على وقتها. قال ثم يقال: بر الوالدين. ولما جاءه رجل يريد الحج معه، يريد الجهاد معه، قال: جئتك وأبوي يبكيان، يعني لخروجي. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والحديث المشهور لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فقال له الصحابة: ما آمين يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل. قال: رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: رغم أنفه الثالثة من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فبر الوالدين والإحسان إليهما أمر مهم جدا، حتى إن الله تبارك وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. الله أكبر. لم يقل سبهما، إلعنهما، أضربهما، لا لا لا، يدعوانه إلى الشرك: جاهداك على أن تشرك بي. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. دين عظيم، هذه شريعة الله تبارك وتعالى. وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما دعوتهما إليك، دعوتهما لك أن تشرك، يقول صاحبهما في الدنيا، لا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. والله تبارك يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل لذلك ليس عيبا أن يتذلل الإنسان لوالده، بل هذه رفعة أن يتذلل الإنسان لوالديه، يكرمهما، ينفق عليهما إن احتاجا، يحسن الكلام بين أيديهما، يرفق بهما. هناك أداب عامة لا يمد رجله في وجه أبيه ولا أمه، بل ولا بين يديه أصلا، لا يرد عليه، لا يناديه باسمه، لا يصرخ عليه، لا يناديه من بعيد، يذهب إليه، لا يناديه، يذهب إليه. وهناك آداب أخرى كثيرة. المهم أن بر الوالدين أمر مهم جدا، أمر به ربنا تبارك وتعالى، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من الأعراب بدوي، يعني من هؤلاء الأعراب اللي يعيشون في البادية يترددون على المدينة بين فترة وأخرى. فلما لقيه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر على حماره، الحمار في ذلك الوقت مثل السيارة الآن، يعني هي الدابة اللي تنقلك، فنزل عن حماره وأهداه له، ثم نزع عباءته اللي هو البشت وأعطاه إياه هدية. ذاك أخذ الحمار أخذ العباءة ومشى. فنافع مولى عبد الله بن عمر يقول يا أبا عبد الرحمن الأعراب يكفيهم الشيء اليسير، لو أعطيت عباءتك يكفي، عباءتك وحمارك تعطيهم إياه. فقال له يا نافع إن أباه كان ودا لعمر، يعني عمر أبوي يحب أبوه أو يحب أباه، فأنا أكرم أبي الذي مات وهو عمر بن الخطاب بإكرام من يحب، ولما كان الذي يحبه ليس موجودا أكرم أولاده. هذا البر، هذا البر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه، أو أن يكرم الرجل أهل ود أبيه، أو أن يصل الرجل أهل ود أبيه لهذه الدرجة. فنهتم بهذا الجانب وبإكرام الوالدين والحنو عليهما والرحمة لهما. وأعذروهم، واحد يقول أبوي حنان، الكبير دائما تيه طبعه، إذا كبر أنت لا كبرت بتصير حنان يعني، وإذا صار حنان يعني شو المشكلة تحمله، يا ما تحملك أنت مو حنان يوم صغير إلا أذية، ويتحمل ويضحك وهذا ما يقول لك شيء، أنت الحين ما تتحمله حنان ما حنان شو الحتة يعني. فوت أبوي حنان، أبوي تدخل بحياتنا، أبوي يسوي كذا، فوت لا صار شو المشكلة فوت. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن حججت بأمي 7 حجات وأنا أحملها على ظهري، هل أديت حقها؟ قال ولا طلقة من طلقاتها. طلقة اللي هي أثناء النفاس لما تطلق المرأة تشوف الموت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، لأن تشوف الموت عشان تخرج أنت إلى الحياة، ثم تأتي وتضربها وتسيء إليها وتهينها وتذلها وترفع صوتك عليها، هذا عدا ما أكرمتك به من الرضاعة والتربية والسهر والتعب، هذا كله يهون عليك، الله المستعان. فبر الوالدين أمر مهم جدا، أن يهتم الإنسان ببر والديه وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيهما. ولذلك جاء في الحديث لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه، بس هذا هذا يكون وفى حقه. نعم. قال وصلة الأرحام، مر بنا الحديث أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس يوم تدخلون الجنة بسلام. وجاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم أمر مهم جدا ينبغي لنا أن نهتم به. نعم. ومن ذلك قوله الإحسان إلى الجيران، مر بنا حسن الجوار والكبار والصغار، يعني الإحسان الكبار والصغار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، مقدر الكبار ونحن على الصغار. قال والتهنئة بالمولود كذلك، إذا إنسان جاءه مولود فرح به فأنت هنئه بهذا، ادعو له وجعله الله من الذرية الصالحة، جعله قرة عين لأمه وأبيه، أصلحه الله، وغير ذلك من الكلمات الطيبة التي تظهر الفرح لفرح أخيك المسلم أو لفرح أختك المسلمة. وكذلك التعزية في المصاب، هذا من حق المسلم على المسلم أن يعزيه إذا أصيب مصيبة، يقول له الله ما أعطى والله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، أصبر واحتسب، وغير ذلك من الكلمات الجميلة. ثم قال وغير ذلك من الآداب الإسلامية. نعم، يعني الآداب الإسلامية، في آداب أخرى مثل عيادة المريض، مثل آداب المجالس، مثل آداب طلب العلم، مثل آداب قضاء الحاجة، أشياء كثيرة جدا تركها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أنه ركز على ما يراه أهم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنشوف الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله. يقول: من عطس في مكان وهو لا يوجد عنده أحد، هل يقول الحمد لله ثم يرد على نفسه؟ وإذا كان بالحمام معطس هل يقول الحمد لله ولا يجهر به؟ نعم، يحمد الله إذا عطس، فليحمد الله سواء في أحد يشمته أو ما في أحد يشمته، هذا ما له شغل. أنت تحمد الله سبحانه وتعالى عندما تعطس، سواء كنت في الحمام، سواء كنت في الصلاة، سواء كنت بين الناس، سواء كنت وحدك. لكن إذا كنت وحدك قل الحمد لله، في الصلاة قل الحمد لله بصوت منخفض تسمع نفسك فقط الحمد لله، لا تشغل الناس بهذا. يطلع لك واحد جنبك مثلا يجهل الحكم فيقول لك يرحمك الله، يتكلم من جهله مثلا، وهذا قد وقع. معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قبل أن يعرف الحكم عطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله، فقد يقع لك هذا. فأنت احمد الله بصوت بالكاد تسمع نفسك. أما إذا كنت في الحمام فتحمد الله بقلبك، لا تذكر اسم الله وأنت في الحمام. نعم. يقول: هل البسملة في كل شيء، مثلا قبل الرد على الهاتف، عندما أقوم وأجلس، عندما أريد أن أكل الدواء أو قصب، في كل شيء أريد أن أقدم عليه؟ لا، يعني ترد على الهاتف لا ما في بسم الله، لكن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يعني زين، ورد في الحديث كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أقطع، كذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بسم الله فيما ورد عند الأكل، عند الشرب، عند إرادة الوضوء، إذا أراد أن ينام، هذه ورد فيها بسم الله، دخول المسجد، خروج المسجد، خروج من البيت، هذه كلها ورد فيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: من ميزة السفر إلى دول الإسلام عن غيرها هو السلام على من تعرف ومن لا تعرف، مما يترتب على ذلك الأجور العظيم، لأن أغلب الظن الذي أمامك مسلم، والدول غير الإسلامية أغلب ظنه ليس مسلم، إذا لا أسلم. ذكرت هذا مجرد تنبيه وتذكير للمسلمين. هذا ذكرني أنا أستانس أرخت مكة والمدينة أسلم على الجميع لأنه ما يدخلها إلا مسلم، فأستانس من هالناحية. لكن في غير مكة والمدينة تقولها خاف مو مسلم، أخاف مسلم، أخاف مسلم، يا تحاتي الشغلة هذه. لكن المسألة مبنية على غلبة الظن إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير على هذا التنبيه. يقول: عند زيارة المريض أو عندما أرى من يكون مريضا، مثل لو عنده كسر باليد أو غيره، بعض الناس يسأل أسئلة كثيرة مملة وغير ذلك، يقول له: لماذا لا تذهب للعلاج بالخارج؟ أو يقول: علاجك هنا خطر وخطأ، ونرد توجيه نصيحة لهؤلاء. لا، أنا أعطيكم أكبر منها. إحنا مرة فقدنا أحد رواد المسجد، قالوا مريض شايب الله يرحمه توفي، فقالوا مريض فلان، فقلنا نروح نزوره، فصلينا أذكر المغرب وخرجنا، يعني مجموعة خدنا منه موعد طبعا، وخرجنا مجموعة من أهل المسجد رحنا نزوره. هو فيه يعني طلع فيه يعني ما يقولون حمى يسيرة، يعني اللي هو سخونة. فلما جئنا فرح بنا، جلسنا عنده، السلام عليكم كيف حالك ساك طيب، والحمد لله الأمور طيبة. واحد معانا ايش قال له؟ قال له: أبو فلان، قال نعم، قال: أنا عارف واحد سبحان الله مثلك، يعني جت سخونة ومات منها. هذاك تخرع قلت له: أنا لا لا مو صحيح ترى، وين هذا؟ واحد من 20,000. آه الحمد لله سخونة تروح. هذه مضحك، قلت له: شفيك فلان الحين احنا بنهون عليه الأمر، انت تقول له واحد جت سخونة ومات بروحه خواف؟ يقول: لا ما جاب بالي. فالمهم لما تزور المريض ما تزعجه. أنا أذكر واحد قال لي سالفة، يقول: في مريض دخلنا عليه، فلان شلونك؟ عسى ما شر، ولا كاتب ورقه، ولا يقول: هذا اللي فيني. عيست كل واحد هنا قاعد اشرح له ايش فيني وايش صار فيني وشلون بدا المرض، طفرتوني، كتبها بورقه قال: قروها بس فكوني. فالمهم الإنسان إذا أراد أن يزور المريض ليس المطلوب أن يزعجه، يدعو له، يقرأ عليه، يرقيه، ولا يطيل الجلوس عنده، ولا يزعجه بكثرة الأسئلة. إلا هو يبي يسولف، أحيانا المريض هو ودي يسولف، ودي يقول صار فيني كذي صار فيني كذا كيف، لكن أنت لا تكثر عليه من الأسئلة ولا تضيق خلقه. ليش تعالجهني؟ لا هذا المستشفى مو زين، لا خاصة صار وسواسي بعد تكسب فيه إثم. فنتق الله تبارك في مثل هذا الأمر. يقول: ما الدعاء لتبريك المولود وما الدعاء للمتزوج؟ المولود كما قلنا يعني بارك الله لك في الموهوب، أو تقول جعل الله من ذرية الصالحة، أو جعل الله قرة عين لأمه وأبيه وهكذا. أما الزواج يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. وممكن أي دعاء ثاني، يعني يقول: هل توجد صلاة سنة قبل صلاة العصر 4 ركعات؟ لا يقال سنة، وإنما هذا من النفل المطلق، من النفل المطلق أن يصلي الإنسان قبل العصر 4 ركعات، هذا من النفل المطلق. نعم. يقول: دعاء الدخول للمسجد أين أقوله؟ من الدخول لسور المسجد؟ قلنا قبل قليل، يقوله أثناء الدخول، قبل الدخول، بعد الدخول، ما يضر إن شاء الله تعالى. قول: جعل مثواه الجنة صحيح؟ أي ما فيها بس، ما فيها بس. نعم، البعض يقول المثوى هو المثوى الأخير، والمثوى دائما يكون النار، لا مو صحيح. المثوى يكون في الجنة ويكون في النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. بعض الأفعال والسنن لا تحتاج إلى تعب، ولا تحتاج حتى أن تتكلم لتنا الأجر. شيخ، نرجو منكم تذكير الناس لما فيه من أجر عند دخول الحمام بالرجل اليمنى والخروج باليسرى ولبس الملابس والنعال والتيمن والدخول صحيح. هذه أشياء سبحان الله يسيرة، ذكر الله، إنسان يذكر الله دائما، يحرص أنه إذا دخل الحمام يدخل بالرجل اليسرى، إذا خرج يخرج باليمنى، إذا دخل المسجد باليمنى، إذا خرج باليسرى، إذا لبس ملابسه يبدأ بالتيمن. كان النبي يعجبه التيمن في كل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه، جزاك الله خير على هذا التنبيه. يقول: نريد الضابط عند التجارة بالإنترنت. ما أدري الضابط، لكن أهم شيء يكون المبيع حلالا والاستلام والتسليم، وهذا ما في بس إن شاء الله تعالى. يا أيهما فيه أجر وثواب أكثر، أو أساعد أهلي من أمي وأبي وإخواني، أو الأولاد الظاهر الأولى أدفع فلوسي لبيتي؟ لا، كل له حق، تساعد والدك وتساعد أمك وتساعد إخوانك وتساعد زوجتك، الحمد لله خير كثير. وزع هذا على هذا كل، خاصة إذا كانوا محتاجين، فاتق الله فيهم جميعا. كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال: انفقوا على نفسك، قال: عندي آخر، قال: انفقوا على زوجك، قال: عندي ثالث، قال: على ولدك، قال: عندي رابع، قال: على عبدك يعني المملوك اللي لك، قال: عندي خامس، قال: انت ادرى بي. فالحمد لله اذا عندك مثلا 500 دينار، عط اباك 50 وعط امك 50، اخوانك كل واحد عطى 10 وزوجتك عطها 40 50، وعط اولادك، والحمد لله عسى الله يبارك لك ويزيدك ويزيدك من فضله. ونقف هنا، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.